بهجت قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث التاسع بعد العشرين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست. قالوا وما هن يا رسول الله؟ قال إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس حمد الله فشمته، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبع. رواه مسلم. الله أكبر. هذه حقوق الست. الله عز وجل يقول إنما المؤمنون إخوة، وشرع الله عز وجل أحكاما لتستمر هذه الأخوة. فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكما أن المسلم على أخيه المسلم حقوق، كذاك عليه حقوق، له حقوق وعليه حقوق، يعني له واجبات وعليه واجبات. والمسلم مأمور أن يحافظ على هذه الأخوة وهذه المحبة التي هي من أسباب دخول الجنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فهذه الأمور الستة المذكورة في الحديث إذا رعاها المسلم تجاه أخوان المسلمين فهي من أعظم الأسباب التي توجب المحبة وتستمر بها المحبة، والتي هي سبب من دخول في دخول الجنة. ففيها فوائد كثيرة، يعني حتى يكون المؤمنون كالجسد، وحتى ينالوا الإيمان ويدخلوا الجنة، وحتى يتقووا ويتعاونوا ويتعاطفوا، كل ذلك بمراعاة هذه الأمور الستة وغيرها. فهذه على سبيل المثال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. نعم. قال هذه الحقوق الستة من قام بها في حق المسلمين كان قيامه بغيره أو بغيرها أولى. نعم. وحصل له آداء هذه الواجبات والحقوق التي فيها الخير الكثير والأجر العظيم من الله. نعم. الأولى إذا لقيته فسلم عليه، فإن السلام سبب للمحبة التي توجب الإيمان. الله أكبر. الذي يوجب دخول الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. والسلام من محاسن الإسلام، فإن كل واحد من المتلاقين يدعو للآخر بالسلامة من الشرور والرحمة والبركة الجالبة لكل خير. الله أكبر. ويتبع ذلك من البشاشة والألفاظ وألفاظ التحية المناسبة ما يوجب التآلف والمحبة ويزيل الوحشة والتقاطع. فالسلام حق للمسلم وعلى المسلم عليه رد التحية بمثلها أو أحسن منها، وخير الناس من بدأهم بالسلام. الله أكبر. ذكرنا مرارا ونكرر الفائدة أن السلام يحصل فيه خير كثير، منها أن المسلم يذكر الله عز وجل بقوله السلام عليكم. لماذا؟ لأن السلام اسمه من أسماء الله عز وجل، فأنت عندما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد ذكرت الله عز وجل. واسم السلام ذكر الفقراء مرة واحدة في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام في آخر سورة الحشر. فعندما تسلم تذكر الله، هذه واحدة. اثنان، تدعو الله، والدعاء هو العبادة، لأنك أنت تسلم يعني تدعو الله السلام أن يسلم المسلم عليه، فأنت ذكرت الله ودعوت الله. وأيضا أنت توسلت إلى الله عز وجل باسم من أسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأنت تدعو الله متوسل إليه باسمه السلام، وهو اسم مناسب لهذا الدعاء، وهو الدعاء بالسلامة للمسلم عليه. فتذكر الله وتدعو الله وتتوسل إليه باسم من أسمائه. الأمر الرابع أنك تدعو لأخيك بالخير، عندما تقول السلام عليك يعني تدعو الله السلام باسمه السلام وتوسل إليه، متعبد الله بهذا الدعاء، ويستفيد أخوك من دعائك فتدعو له بالسلام. ومن ذلك الأجر، الأجر، لأن من قال السلام عليك فله عشر حسنات، فإن قال ورحمة الله فله عشر، فإن قال وبركاته فله ثلاثون، فأنت لك أجر بهذا. وبعد السلام سادسا يوجب المحبة، الحديث الذي ذكره الشارح والذي نفس بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتوا تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. فالسلام يوجب المحبة، وبعد والمحبة توجب توجب الإيمان، وقال لا تؤمنوا حتى تحابوا، والإيمان يوجب دخول الجنة، قال لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحببتم، أفشوا السلام بينكم. فهذا من أسباب المحبة ومن أسباب الإيمان ومن أسباب دخول الجنة، هذا كله في السلام. وبعد السلام يذهب ما بين الناس من وحشة، وهذا ملموس ومجرب. لو أقبل إنسان على إنسان في مكان مظلم أو شيء، إذا قال السلام عليكم أذهب إيش ما بينهم من وحشة، من هو الشخص هذا؟ خاصة إذا كان واحد في مكان مظلم ولا بعيد ولا في سفر ولا في بلاد كفار في الغرب، فجأة الواحد يقول السلام عليكم، سبحان الله يصير فيك شيء عجيب، ها؟ يذهب ما في الإنسان من وحشة. ولذلك إذا تقاطع اثنان أول مظاهر القطيعة أن لا يسلم أحدهما على الآخر، قلت صدق حتى السلام ما سلم، حتى السلام ما يرد السلام، يمر ما يسلم. شوف، فمن مظاهر القطيعة ترك السلام. وأيضا ما أدري كم وصلنا، يمكن سابعا أو ثامنا أو أكثر أو أقل، المهم من فوائد السلام أن هذا يطرد ما يفعله الشيطان بين الناس وهو التحريش. فالشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأس أن يعبده المصلون، وفي حديث أن يأس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكن رضي بما دون ذلك، رضي بالتحريش بينهم، فهو يحرش بين الناس ويعمل بينهم ويش القطيعة، لأن متى ما تقاطعوا ضعفوا. فإذا سلم المسلم فوت هذه الفرصة على الشيطان، ولذلك لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فالخيرية تحصل أيضا، هذا من فوائد السلام، الخيرية تحصل في السلام، أنك تبادر أخاك بالسلام. ثم أن الإنسان إذا سلم جاز له أن يسأل وأن يجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سألكم قبل السلام فلا تجيبوا، ويقول وين كذا وين مكان كذا وين من حقك لا تجيبه، أول شيء سلم يقول السلام عليكم وبركاته، وعليكم السلام وبركاته، نعم كذا كذا. ثم إذا انصرفت أيضا تسلم، فليست الأولى بأحق من الثانية، تسلم عند لقائك وتسلم عند المفارقة. وأيضا بإمكانك أن تجمع 3 سنن إذا لقيت أخاك، أن تسلم وأن تبتسم وأن تصافح. هذا كثير من الناس، ها يعني ماذا تكلف هذه؟ سبحان الله العظيم، فيها الفوائد هذه كلها اللي ذكرناها، وتجمع هذه السنن، تسلم على واحد، ها ركبت مصعد، دخلت بقالة محل مكان وقفت، السلام عليكم الله وبركاته، صافحة وابتسم في وجهه، طبقت 3 سنن، سلمت وابتسمت وابتسام وجه أخيك صدقة، ثالثا صافحت وإذا التقى المسلمان فتصافحا تساقطت ذنوبهما. هذا كله إيش يحصل في هذه السنة العظيمة، فهي علامة الإسلام. ولقد جربنا وجربه غيرنا أيضا، سلم يكون في بلاد الغرب ولا بلاد الكفر، فجأة واحد بنص المطار يقول السلام عليكم، على طول تبادر إلى ذهنك إنه إيش إنه مسلم. شوف، فبعض الأجانب وغير المسلمين يحاول يقلد المسلمين يقول السلام عليكم، بينما تجد بعض المسلمين يترك السلام. سبحان الله، السلام هذا عبادة جليلة. كذلك من فوائدها أنك أديت حق المسلم عليك، لأن حق المسلم على المسلم 6، منها إذا لقيه سلم عليه، فأنت أديت هذا الحق وتقربت إلى الله عز وجل. فالسلام يعني شأنه عظيم، فينبغي المسلم أيضا أن يدفع عن نفسه الكبر وسوء الظن الناس به، لأن المتكبر هو عادة الذي الذي لا يسلم. وقد يكون سان ليس بمتكبرا لكن يتساهل بهذه السنة فيظن به أنه متكبر، فأنت حتى تدفع كلام الناس عنك وحتى لا توصف بهذا يعني الوصف السيء تسلم، وهذا الأمر يوجب لك التواضع، تواضع حتى تسلم حتى على الصبيان الصغار. طيب، هذا ما يعني حبيت أذكر نفسي وإياكم به إيش في شأن السلام. من حيث اللفظ، اللفظ المشروع أن تقول السلام عليك ورحمة الله وبركاته إذا كان شخصا واحدا، وإذا كان أكثر من واحد تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويجوز أن تقول للشخص واحد السلام عليكم، لكن لو قلت السلام عليك لا بأس، أو الأحسن تقول السلام عليك. ولذلك جاء في التشهد ماذا يقول المسلم؟ السلام عليك أيها النبي، ما يقول السلام عليكم، يقول السلام عليك أيها النبي. فتقول الواحد السلام عليك، وتقول للمرأة السلام عليك. طبعا المرأة يعني من محارمك، أو احتجت إلى أن تسلم، ما تمشي بالسوق ما شفت امرأة السلام عليك السلام عليكم السلام عليكم، هذا ما يصلح. ها، فقد يكون هذا نوع من التحرش، أو النوع من أو ولا زوجة جنبه وأنت مر عليها السلام عليك شيك سوي لك مشكلة. لكن لو الإنسان رفع الهاتف كلم يقول السلام عليك، أو مثلا جاء مكان فيه موظفة قال السلام عليك، قدم المعاملة بيده. المهم أن هذا أيضا لا بأس به. إذا دخل مجلس أو مر بقوم فيهم مسلمون وكفار فإنه له أن يسلم وينوي بذلك السلام على من؟ المسلمين. أما الكفار فلا تبدأهم بالسلام، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لو سلموا لا بأس إذا كان سلامهم صريحا أن ترد عليهم السلام، لعموم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا ها فحيوا بمثلها فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب ما في مثل. طيب المسألة الثانية تفضل. قال الثانية إذا دعاك فأجب، أي دعاك لدعوة طعام أو شراب، فاجبر خاطر أخيك الذي أدنى عليك وأكرمك بالدعوة وأجبه لذلك إلا أن يكون لك عذر. إلا أن يكون لك عذر. طبعا الناس اليوم يعني عسى ما تسلم ما قاعد تفضل معه، مو معقول أنك إيش بس تذهب إلى الناس في كل دعوة. أحيانا واحد حتى يكون مشغول يقولك تفضل معه، يعني لو تفضل عنده يمكن يتورط هو مستعجل. لكن بعض العلم قال هذا المراد بها الدعوة إيش؟ وليمة العرس، وليمة العرس، والتي جاء فيها أنها اسمها وليمة، والوليمة اسم ينطبق على دعوة الزواج، لأن ليست كل دعوة اسمها وليمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى له الأغنياء ويترك الفقراء. ومع ذلك قال ومن دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. لكن كما قال الشيخ هنا أن إلا أن يكون لك عذر، قد تكون مرتبط في مكان آخر، أو يعني مدعو دعوة أخرى لإنسان أقرب من هذا إليك، سواء قرابة نسب أو مصاهرة أو جوار، ما تستطيع لهذا ولهذا. بعض الناس قد يدعوك من بلد أخرى يرسل لك رسالة تعلم يقول العرس، في مشقة سافر عشان تحضر عرسهم. واليوم يا أخوان كثرة العروس، يعني الناس اليوم زادت. أول الناس يتمنون لحصل دعوة عشان يروح يأكل مثلا، الآن خير والنعمة وكثرة العروس ما يستطيع إنسان، أحيانا في الليل الواحد يدعي لأكثر من دعوة. على كل حال هذا الأمر مرتبط بإيش أخوان؟ بالقدرة، كسائر الأحكام. إذا يستطيع إنسان وما عنده عذر ولا يشق عليه فلا بأس إيش أن يفي بهذا لما فيه من إدخال السرور على أخيك المسلم. نعم. قوله الثالثة قوله وإذا استنصحك فانصح له، أي إذا شاورك على عمل من استنصحك. بينا مرارا أن السين والتاء تفيد ماذا أخوان؟ الطلب. مثل إيش؟ استغفار يعني طلب المغفرة، استسقاء طلب السقيا، استرحام طلب الرحمة. طيب استرقاء طلب الرقية، استنصاح طلب النصيحة. النصيحة مشروعة حتى من غير استنصاح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في صحيح مسلم حديث ثمين الداري المشهور الدين النصيحة، فكيف علي إذا استنصحك هو طلب منك النصيحة؟ لأن النصيحة ابتداء مشروعة، ولكن قد يقبل وقد لا يقبل، وقد يقول لا تتدخل فيما لا يعنيك، وقد يرد عليك ردا سيئا. لكن إذا هو استنصحك يعني هذا معنى أنه واثق فيك، أنه يعني يتأمل وراك خيرا، فيستنصحك يطلب منك النصيحة. لكن هل هذه النصيحة هل مقصود أنه يستنصحك في أمر ديني شرعي، ولا أمر دنيوي مادي، ولا أمر يتعلق مثلا في الأمور الاجتماعية أو النفسية، أو أنه يؤخذ هذا على عمومه؟ ها يعني حتى لو واحد قال استنصحني أشتري سيارة سودة ولا بيضاء، هل هذا داخل في الحديث؟ سيارة سودة ولا بيضاء؟ شفيكم أول شيء قلت نعم، بعدين قلت ها واحد قال أحسن أخذ أوفون ما يشينه ولا جالكسي ما يشينه، هذا داخل في الحديث؟ تلفون هذا ولا هذا هم داخل؟ يعني لك أجر لو أنك نصحت واحد يشتري التلفون هذا وهذا اشتري لا بيت من المنطقة فلان يحسن لك راح تقعد ترتفع أو استأجر الشقة هاي ترى أوسع لك يدخل بهذا؟ لك أجر يعني لك أجر؟ يعني تنصح واحد يشتري اللون الأبيض لأنه عند البيع أرغب ها؟ نعم. واحتسب أيضا بإمكان المسلم يكسب أجر في كل شيء يا إخوان لاحظ وهذه الدنيا مزرعة للآخرة. السعيد من أكثر من الحسنات وقلل من السيئات يعني هي فترة سننصرف منها شئنا ما بينا كل يوم إنسان ينقص من عمره يوم حتى يأتيه يوم المحتوم الساعة ساعته التي لا تستخدم ولا تستخدم. فكثر ما يستطيع المسلم هذا إخوان يكسب من الحسنات ويقلل من السيئات حتى أمور المباحة حتى أمور العادية يستطيع أن يأخذ فيها أجر وثواب. انصح واحد اشتر هذا لا تشتري هذا ترى هذا اللون أحسن ترى الكلية فلانية أفضل ترى هذا أرخص ترى في مكان فلاني يبيعون أرخص ترى كذا ترى هذا أيضا في أجر احتسبته ما في شيء يضيع لأن الله يقول ومن يعمل مثقال ذرة خيرا خير ويقول عليه الصلاة والسلام لا يمنع أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. كان يقول سجل بالكلية هذا أحسن لك ولا أخذ اللون هذا أحسن لك ولا روح أجر منك أحسن هذا كما تحب لنفسك حب لأخيك. لا تنسى يا عبد الله يا مسلم أن تحتسب الأجر في كل تصرفاتك وأفعالك حتى أمورك الاعتيادية واضح؟ إذا استنصحك فما بالك إذا استنصحك في الشارع ها؟ يستنصحك يعني يريد أيهما أفضل ما الذي يجب علي أفعل كذا ولا كذا حيث العبادات حيث قراءة الكتب حيث مثلا أسجل مثلا في المكان الفلاني أحفظ قرآن ولا أروح أدرس حقوق ولا أحفظ قرآن أحسن لي لا أحفظ قرآن أحسن لك ولا مثلا أروح مع فلان وفلان وأنت تعرف أن فلان عنده انحراف في منهجه في أخلاقه في عقيدته ولا أدرس عند فلان أسمع لفلان أسمع للشيخ ابن عثيمين ولا أسمع لسيما الناس هذا باب نصيحة عظيم وهو الذي استنصحك فأخلص لله. لكن انتبه مع مراعاة معرفتك بالنصيحة مو أي واحد يستنصحك وانت ما تعرف تروح تنصح له يضيع من وراك ما يجوز. لازم تنصح وأنت على علم سواء في نصيحة دينية أو دنيوية. يكون واحد يستنصحك واروح خط لفلان خط لفلاني وتقول روح خط لفلان وانت ما تعرف والخط هذا فيه مشاكل فيه مثلا بعد فيه قطاع طرق تضيعت الإنسان. لا إذا ما تعلم لا يجوز أن تنصح على غير علم. هكذا في أمر الدين والدنيا في كل شيء أن تكون ناصحا أمينا في نصيحتك. طيب قال الشيخ وإذا استنصحك فانصح له قوله إذا استنصحك فانصح له أي إذا شاورك على عمل من الأعمال هل يعمله أم لا فانصح له بما تحبه لنفسك. الله أكبر. فإن كان العمل نافعا من كل وجه فحثه على فعله وإن كان مضرا فحذره منه وإن احتوى على نفع وضرر فاشرح له ذلك ووازن بين المصالح والمفاسد. وكذلك إذا شاورك على معاملة أحد من الناس أو تزويجه أو التزوج منه فابذل له محض نصيحتك واعمل له من الرأي ما تعمله لنفسك وإياك أن تغشه بشيء من ذلك فمن غش المسلمين فليس منهم وقد ترك واجب النصيحة. وهذه النصيحة واجبة مطلقة ولكنها تتأكد إذا استنصحك وطلب منك الرأي النافع. ولهذا قيده في هذه الحالة التي تتأكد وقد تقدم شرح الحديث الدين النصيحة بما يغني عن إعادة الكلام. طيب استمع. الرابعة قوله وإذا عطس فحمد الله فشمته. وذلك أن بالنسبة هنا لفظ الجلالة الله هذا يفخم ويرقق ضابطه إذا بدأ به الكلام أو جاء بعد رفع أو بعد نصب فإنه يفخم. تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم ها؟ تقول فحمد الله شوف. لكن إذا جاء قبله حرف مكسور فإنه يراك. تقول بسم الله، ما تقول بسم الله، بسم الله. ها هنا إيش؟ فحمد حرف الدال إيش اللي قبل لفظ جلالة؟ مفتوح صح. فكيف تقرأ إيش؟ فحمد الله، ما تقول فحمد الله، حمد الله. لكن لو قبله مكسور ها بسم الله، واضح؟ تبدأ به الكلام الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله الصمد، واضح؟ إذن هنا إيش؟ وإذا عطس فحمد الله فشمته. نعم. وذلك وذلك أن العطاس نعمة من الله ليخرج هذه الريح المحتقنة في أجل. لخروج هذه الريح المحتقنة في أجزاء بدن الإنسان، يسر الله له منفذا تخرج منه، فيستريح العاطس، فشرع له أن يحمد الله على فشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة. الله أكبر. وشرع لأخيه أن يقول له يرحمك الله. إذا عطس هذه نعمة، أن يسر الله له خروج هذه الريح المحتقنة، وإذا عطس حمد الله، وهذه نعمة أعظم، أن يوفقك الله عز وجل إلى حمده سبحانه وتعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. وما يدل على عظمة هذه الكلمة الحمد لله أن الله عز وجل ابتدأ بها كتابه، افتتح القرآن بأعظم سورة وهي الفاتحة، وافتتح الفاتحة بأعظم آية، بأعظم كلمة وهي الحمد لله، ومعناها كل الكمال يستحقه الله، كل الكمال. كلمة عجيبة وعظيمة هذه، فسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني أجرا وثوابا. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، إيش قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، ما هما؟ سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كم نفرط يا أخوان، هذا فرط كثير، ممكن واحد مرات يمر عليه اليوم ما قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر له ما تقدم ذنبه. عظيم هذا الذكر. عند النعمة تقول الحمد لله، وعند النقبة والمصيبة تقول الحمد لله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالح، وإذا رأى ما يسوءه أو ما يكره قال الحمد لله على كل حال. لا تقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. ها فهد مجب لنا إياها من مين ومني بعضنا. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، هذه ما أنزل الله بها سلطان، الذي لا يحمد على مكروه سواه، بل بعض العلم قالها فيها سوء أدب مع الله عز وجل. إيش لا يحمد على مكروه سواه؟ تركت نعم الله الظاهر والباطنة، وتعد نعمة الله لا تحصوها، جئت تقول إيش الذي لا يحمد على مكروه سواه؟ ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، بل كان يقول إذا رأى ما يكره يقول إيش الحمد لله على كل حال. مشروع أيضا إذا عطس أن يقول الحمد لله، وإذا أكل أو شرب يقول الحمد لله، فإن في ذلك رضا الله، كما في صحيح مسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد عليها، ويشرب الشربة فيحمد عليها. مشروع أن يقولها إذا دخل البيت، إذا خرج، على كل حال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، أحب الكلام إلى الله، أحب مما طلعت على الشمس، يعني أحب من الدنيا ما فيها. وقد ذكر بعض العلم لطيفة فقال أنها ما فيها حرف التاء الكلمات الأربع، بحيث من كان فيه تأتأة لا يحتاج له، في ناس حرف التاء هذا يوقف وياه تأتأ يسمونه، فيه تأتأتهم، هذه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر، ها ما فيها تأتأة. فهذه كلمة عظيمة ينبغي المسلم أن يكثر منها. الآن كثير من الناس يغفل عنها، دائما فقط يذكر النقم وينسى النعم، وبهذا فسر قول الله عز وجل إن الإنسان لربه لكنود. إيش كنود؟ قال هو الذي يذكر النقم ولا يذكر النعم. إيش يذكر؟ النقم. يقول كل البلد فوضى، ديرة بطيخ، ضاعت فلوسنا، البلد انهبت، البلد مقتصبة ماليا، البلد ما يقول الحمد لله. أخي يقول الحمد لله، هذا الكلام كله إيش ما فيه أجر، لكن إذا قال الحمد لله فيه أجر. بعضنا يقول كيف حالك؟ كيف حالي؟ كيف حالي؟ سكر، ضغط، كوليسترول، فيني ما فيني كذا، لا غير عملية. يا أخي هذا الكلام كله ما فيه، قول الحمد لله. 12 حبة باليوم أخذ 12 حبة، غيرك ما عنده 12 حبة يأخذها، بغيرك نفس الأمراض فيه ها ما عنده، ما عنده 12 حبة يأخذها، على الأقل أنت فيك مرض عندك 12 حبة متوفرة، قل الحمد لله. وقد مر معنا لا، قال انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من أعلمكم حتى لا تزدروا نعمة الله عليكم، يعني حتى لا تعتقدوا نعمة الله. بعض الناس قال كل كلمة ثانية، قال احمدوا ربكم. شنو احمدوا ربكم؟ احمدوا ربكم تأكلون تشربون. شنو احمدوا ربكم؟ حتى البهائم تأكل تشرب. هذا جواب. أنت جربت الجوع؟ تدري أن بعض الناس يبيع عرضهم بسبب الجوع؟ تدري في ناس يقتل بعضهم بعضا في سبب الجوع؟ ذكر ابن كثير في بداية النهاية في التاريخ في سنة من السنوات أن الناس أخذوا يدفنون موتاهم بليل، لأن الناس أخذوا إيش يأكلون الجثث، فيروح بالليل يدفنونه عشان ما حد يعرفون جثة بني فلان، لأن إذا جثة طرية توهم مدفونة راح حفروها وأكلوها من شدة الجوع اللي أصابهم. إحنا وين؟ وين إحنا يا إخوان؟ إحنا قططنا تشبع. هذه نعم المفروض المسلم يشكر الله عليها، تأتينا فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في الصيف. في بعض الخضروات ما تنقطع طول العام، طول السنة موجودة، صار فيه تصدير وصار فيه محميات وصار فيه كذا. ما الفقير يأكل لحم وسمك ودجاج في هذا البلد؟ فنحمد الله ونعلم الناس حمد الله. تدخل في أي صنف من الأصناف ما تجد من نوع واحد، أجبان زيوت ولا عصيرات ولا ما في شيء من ما في إلا هالنوع. روح أنت إلى فرع مو جمعية كبير، فرع تعال عندك لينكس ولا تعال عند الزيت ولا عند الزيتون ولا ما في مكان في صنف واحد. تعال طب وتخيل. هذا نعم الواجب عليه ماذا إخوان؟ لأن شكرتم لأزيدنكم، أن نحمد الله ونشكره. ما نقول هذا الكلام الذي يقول بعض الناس، نعلم الناس يقول لا قولوا الحمد لله أحمد الله. في نقص في نقص. أنت وين قاعد في الجنة؟ أنا واحد باكستاني وعظني موعظة بكلمة، قلت له كيف حالك صديق؟ تمام. قال تمام داخل جنة بس. أي والله بس داخل جنة تمام، ولا هذا يوم تعبان يوم دايخ يوم الله يخلقه. ساعة جاين واحد يقول تجين ضيق، قلت لا والله مثل أنا صديق. قلت لك واحد تجي ضيق يعني شو المشكلة؟ قلت له هذه نعمة تجيك ضيق عشان تذكر الله، ها عشان تذكر الله. قال لي والله صح. قلت له تذكر الله ما في مشكلة، تجيك ضيقة، كل واحد تجي ضيقة. وين قاعد في الجنة؟ الواحد لازم إيش يحمد الله عز وجل، يعود نفسه على ذلك ويعود الآخرين، يعود الآخرين. طيب كمل الصياغ اللي عند العطاس، أن تقول الحمد لله أو الحمد لله رب العالمين أو الحمد لله على كل حال، هذا كله وارد. الحمد لله، الحمد لله على كل حال، الحمد لله رب العالمين. نعم. قال وشرع لأخيه أن يقول له يرحمك الله، وأمره أن يجيبه بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم. فمن لم يحمد الله لم يستحق التشميت، ولا يلومن إلا نفسه، وهو الذي فوت على نفسه نعمتين، نعمة حمد الله ونعمة دعاء أخيه له المترتب على الحمد. لازم إيش يحمد الله حتى تشمت، وإذا ما حمد الله ما يلزمك ولا يشرع أن تشمته. وقد عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله فشمته، عطس آخر ما حمد الله ما شمته، فقال يا رسول الله شمت فلان ولم تشمتني، قال فلان عطس فحمد الله فشمته، وأنت عطس لم تحمد الله فلم أشمتك. وهذا تعليم عجيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها فمعنى يشمته يعني يقول له إيش يرحمك الله، هذا شيء عظيم ما يوجد عند غير المسلمين. يعطس الواحد يحمد الله رد عليه يدعو له حمك الله، رد عليه يدعو له يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. الخامسة قوله وإذا مرض فعد، عيادة المريض من حقوق المسلم، وخصوصا من له حق عليك متأكد كالقريب والصاحب ونحوهما. ومن أفضل الأعمال الصالحة، ومن عاد أخاه المسلم لم يزل يخوض الرحمة، فإذا جلس عنده غمرته الرحمة. ومن عاد أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، 70,000 ملك صلى عليه حتى يمسي. نعم. وإن عاد آخر النهار صلت عليه الملائكة، ومن عاد أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي، ومن عاد آخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح. الله أكبر. وينبغي للعائد أن يدعو له بالشفاء، وينفس له ويشرح خاطره بالبشارة بالعافية. نعم. يعني لابد من مراعاة هذه الأمور. أبواب الخير كثيرة. يعني بعض الناس ربما مرض فلان، وضعه في لوحة في المسجد فلان مريض مستشفى فلان جناح كذا غرفة كذا، يعني هل يذهب كل المصلون؟ أفضل مصمزها في 200-300 يروحون كلهم وعنده أهله وعنده زوجته وعنده بناته والغرفة صغيرة وقد يكون عمومي ما هو خصوصي وقد يشق عليه، قد يكون عليه مغذي، قد يكون عليه يحتاج إلى إخراج الريح ما يقدر يروح، ظروف المريض قد يكون في العناية، يعني هذا أيضا بعض الأمراض الخطر. فلان يرقد في المستشفى أرسل رسالة لكل المضافين على قولته ويروحون كلهم، صعبة المصعبة صعبة. يعني إذا كان في مصلحة لهذا المريض، علاقتك فيه أنت شخصية أو قريب منك أو ما يشق عليه أو تستطيع تسأل عنه حتى بالهاتف أو تسأل أهله، لا أن يذهب الشباب كلهم ما شاء الله، هذا أيضا خطأ. يعني ما هي مباركة مرات واحد من الناس هو داخل عليه الشباب داخلين كسرة رقبته مسكينه طب على ما يصلح هكذا. يعني لابد أن يكون الإنسان عنده فقه حتى في تطبيق النصوص، واضح؟ أبواب الخير كثيرة، واحد يقول أبي أجر، طيب أجر ما لم يكن في ذلك مشقة على المريض. بعض الناس يبسط مثل ما نقول، خاصة لقاك هوا زينة وحلى موجود عند المريض، قعد من العصرية قال لك كملها ليل المغرب إن شاء الله، العصرية كلها قاعد عنده ها؟ وشوف هذا السلوك. وبعض الناس ما عنده أسلوب يقولوا في كذا صدق مثل الوالد الله يرحمه صار كذي لما مات. والله يا أخواننا في واحد مرة قال لي هكذا، والدتي رحمة الله عليها صار في الرئة عندها مات، كان يقول واحد إيه مثل الوالدة، هذا عاد خلاص ما في مجال لما ماتت الله يرحمه. يعني رفع ضغطي هذا يا أخي، ادعو له بالشباب ده. تقول في ناس ما عارف الأسلوب هذا، إخوان تعليم يتعلم الواحد كيف واحد الشيخ إيش يقول، يقول إيش تبشر بالعافية لا بأس عليك طهور، ها قلنا بصلاة أبشري، يقول امرأة فإن مرض المؤمن يسقط خطاياه كما تسقط الشجرة ورقها، تقول لا بأس عليك طهور إن شاء الله، لا ما شاء الله طيب طيب طيب. العرب يتفاءلون يسمون اللديغ سليم هو لديغ، ويسمون الكثير ها جبير تفاؤلا، يسمون الصحاري المهالك يسمون فاوز، إيش مفاوز صحراء، قال هذا باب التفاؤل. يعني لو قلت له كلمة طيبة لا إن شاء الله، لا ما شاء الله أنا توقعتك إنك بتعبان أكثر من تي ما شاء الله، لا كأنه بتسولف طيب إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بتطلع إن شاء الله بالسلامة، اشتقنا لك شوفك المسجد، يعني كلمة طيبة. بعدين تدعو الله صلى الله العظيم رب العظيم يشفيك، ترقي رغم من غير أن يسلك من غير أن يسترقي، تقول لا بأس عليك طهور إن شاء الله. هذه آداب ينبغي المسلم يتعلمها تعليم، يدرسها تدريس عشان كيف يطبقها بالأسلوب، كيف يتكلم مع الناس، كيف يدخل السرور على أخيه المريض أو حتى الصاحب، كيف تتكلم عليه معك كلمة طيبة. ماشي. بعض الناس أنا مرة واحد شفتها كذا زرته في المغرب مو بالكويت، فيقول لي بعض الناس يدخل علي هو نفس المريض يقول يتكلم بكلام وفي كذا، ترى هذا من كثرة الأكل، أنت الله يهديك تأكل حي لحم لحم لحم، هو مريض. الثاني يقول أنت كذا، أنت كم مرة نوصيك بس أنت ما تسمع الكلام. يعني هل هذا العتاب بهذه اللحظة مناسب؟ لا مو مناسب. يقول هذا قاعد يزيدون مرضي بهذا الكلام، هذا ما ينبغي. المفروض حتى له غلطان، أفرض واحد مسرع وصار له حادث، لا ولو واتساب وكله واتساب كان يسوي حادث، والحين مكسر الرجال قايل لك هذا كم مرة قايل لك أنت ما تسمع الكلام، الحين مو وقته ها؟ يمكن إذا الله عافاه وشافه يقول لا تكرر هذا الفعل، أما الحين في هاللحظة تقعد، هذا غلط. الأسلوب يحتاج أحدنا أن يتعلم الأسلوب في الكلام في التعامل. نعم. قال وينبغي للعائد أن يدعو له بالشفاء. قال وينبغي للعائد أن يدعو له بالشفاء وينفس له ويشرح خاطره بالبشارة بالعافية ويذكره التوبة والإنابة إلى الله والوصية النافعة، ولا يطيل عنده الجلوس بل بمقدار العيادة إلا أن يؤثر المريض كثرة تردده وكثرة جلوسه عنده، فلكل مقام مقال. نعم. قد يكون المريض هذا الشخص بالذات ود يحب أن يطول عنده، ها هذا شيء آخر. السادسة. قال السادسة قوله وإذا مات فاتبع، فإن من اتبع جنازة حتى يصلى عليها فله قيراط من الأجر. الله أكبر. فإن تبع حتى تدفن له قيراطان، واتباع الجنازة فيه حق لله وحق للميت وحق لأقربائه الأحياء. نعم. اتباع الجنازة يعني فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط على الآخرين، لكن ينبغي أن يحرص على المسلم لمصلحة الميت، لأن الميت إذا مات وقام على عليه على أو صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله إلا شفعهم الله فيه، يعني يقبل دعاءهم فيه، فهذا أيضا يعني مشروع لينتفع الميت من ذلك، وليفرح أهل الميت إذا رأوا الناس قد قدموا وشاركوهم وصلوا على ميتهم، فإنهم يفرحون بذلك، يرجون الله عز وجل أن يقبل دعاءهم وشفاعتهم فيه. بارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.